بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتبة الموحدين في البحر الكاريبي يسعد تقديم الشيخ علي الوصيفي حفظه الله ورعاه شرح كتابي بشرح كتابه منارات المقربين في عقيدة الموحدين. واليوم بإذن الله تعالى الشيخ يشرح من كتابه الدرس أو يعني نحن في الدرس 15 من شرح كتاب الشيخ حفظه الله ورعاه. وهذا في يوم السبت 16 من جمادى الأول 1444 هجري الموافق 10 من ديسمبر 2022 ميلادي. The Brothers of Mohini Publications of Lisa announced a continuation of the classes on the book of Sheikh Al-Husayni حفظه الله ورعاه named Beacons of Light. And the Sheikh حفظه الله will be continuing explaining from his own book. And today, بإذن الله تعالى, is class number 15 on the day of Saturday, the 16th of Jumadi al-Awwal, 1444 Hijri, corresponding to the 10th of December, 2022 ميلادي. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. أما بعد, وقد تكلمنا في اللقاء السابق أن الله عز وجل جعل العقل آلة للهدى وسبيلا إليه, وقصدنا بالعقل هنا العقل الغريزي الجبلي, الصريح. هذا العقل خلقه الله عز وجل, ولا يمكن لمخلوق خلقه الله عز وجل أن يكون مخالفا لمراد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هيئه لحبه ومعرفته والوصول إليه وجبله على ذلك. هذا هو العقل الصريح. أما العقل الكسبي فهو العقل النظري الذي يجتمع فيه الخطأ والصواب والحق والباطل. فمن ميز الحق من الباطل والنافع من الضار واختار سبيل الله سبحانه وتعالى فقد توافق مع العقل الصريح الجبلي الفطري, وهو ناج بإذن الله تبارك وتعالى من عذاب الله. ومن لم يكن عقله الكسبي النظري صريحا فهو في ظلمات الغي والضلالة, كشأن الذين قال الله عز وجل فيهم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة, يعني أفئدة يعني قلوبا للتعقل وللتصور والإدراك. هل انتفعوا بها؟ قال تعالى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهؤلاء ما استطاعوا أن يصلوا إلى التوفيق مع العلم أن أدوات الفهم والدلالة على الحق متيسرة لهم. لذلك قد تجد الرجل عبقريا في علوم الطب والفلك والحساب والجيولوجيا والذرة، ولكنه حمار في أمر نفسه وفي أمر دينه، مجنون لا يعقل ولا يفهم، لأن الله عز وجل حرمه من التوفيق. قال تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني ما كانوا يوفقون، مع العلم أن الله عز وجل أعطاهم آلات السمع وآلات العقل وآلات الفهم، ولكنهم حرموا التوفيق. أهل النار عرفوا أنهم ضلوا من وجهين. الوجه الأول أنهم لم يسمعوا كلام الرسل والأنبياء، وهم أصحاب البراهين والحجج الناصعة الكافية في الدلالة على الحق، كما أنهم لم يعقلوا، يعني لم يسمعوا ولم يعقلوا. إذن العقل سبيل إلى الفهم أو سبيل إلى حفظ السمع، كما أن السمع سبيل إلى بيان أدلة النظر والاستدلال والفهم، وكما قلنا أن كل دليل سمعي هو دليل عقلي، والدليل العقلي خادم للنص النبوي وليس مقدما عليه. ونحن نقول عرفنا الله عز وجل بما عرفنا هو به، عرفنا الله بالله، وقد أقام الله الحجج في الكون، فعرفناه بعقولنا وفطرتنا، وعرفناه بخلق السماوات والأرض، وعرفناه بالأدلة الحسية في استجابة دعاء المستغيثين والمضطرين. كان الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر والجو حار والسماء صافية، وليس في السماء قطعة سحاب، قزعة، قطعة سحاب، فيقولون: يا رسول الله، كما ذهب الرجل العربي، هلكت الزروع، هلكت الماشية، ادعو الله أن يسقينا. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله تبارك وتعالى حتى يرى بياض إبطيه، ويقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فيتجمع السماء، فيتجمع السحاب من المشارق والمغارب في السماء، ومن الشمال والجنوب، على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل المطر أسبوعا كاملا. فكان الصحابة يقولون للمنافقين: أليس في ذلك آية؟ أما رأيتم استجابة الله لرسوله وليس في السماء قطعة سحاب، كيف تجمعت السحب بدعاء النبي؟ أليس هذا دليلا على أن الله سميع الدعاء، وعلى أن الله مجيب دعاء المضطرين والمستغيثين، قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الكبير. الله سبحانه وتعالى هو الولي جل جلاله، فالمعارف كثيرة الدالة، معجزات الرسل والأنبياء والقرائن المحيطة بذلك والتي تميز الصادق من الكاذب والتي لا تلتبس إلا على أحمق الناس عقلا وفهما، كما قلنا من قبل. وقد كان الرجل يأتيه من البادية ويسأله: الله أرسلك بهذا؟ فيقول: اللهم نعم. فيقول: آمنت بما جئت به. ظهرت أنوار النبوة في وجهه صلى الله عليه وسلم، وفي كلامه، وفي دعوته إلى التوحيد، وفي صدقه، وفي أمانته. فكيف يكون رجل أرسله الله بهذه الصفات ويعرض الناس عنه؟ القضية ليست بحاجة إلى أقوال الفلاسفة ومشاهد الفلاسفة، ولا بحاجة إلى إثبات الأعراض والجواهر لمعرفة الحادث من القديم. فالله عز وجل هو الصانع، والصنعة تدل على الصانع، والصنعة تدل على الصانع، والصانع لا بد أن يكون مفارقا لمصنوعه، كما أن العلة لا بد أن تكون مفارقة لمعلولها. لا يمكن أن تكون السيارة هي نفس الرجل الذي صنعها، ولا الرجل الذي صنع السيارة هو نفس السيارة. لا بد أن تختلف الصنعة عن الصانع. والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك معرفة الربوبية ثابتة في الفطرة وفي القلب، وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كما قلنا متضمنة لجميع أقسام التوحيد العلمي الخبري، متعلق بالأسماء والصفات والربوبية، والقصد الإرادي المتعلق بالتعبد، نقول توحيد الألوهية نسبة إلى الله، وتوحيد العبادة نسبة إلى العباد. فكل من قال لا إله إلا الله فهو يشهد بعبادة الله، إفراد الله بالعبادة المتضمنة لربوبية الله وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا أمر لم ينكره إلا شواذ البشر، والشاذ الملحد لا حكم له، يعني الشاذ مجهول لا قيمة له ولا وزن له، يعني لا يحتاج إلى أن ترهق نفسك معه لأنه حمار، بل هو أضل من الحمير والبهائم، كمثل الحمار يحمل أسفار. هو كالرجل يحمل، أو كالحمار يحمل التبن والبرسيمة والعلف على ظهره ولا يستطيع أن يأكل منه ولا أن ينتفع به، وهكذا. الملاحدة عطلوا الصنعة عن الصانع، ولم يعبأوا بشواهد العقل الصريحة ولا بمعجزات الرسل والأنبياء. المعجزات الخوارق التي خالفت النظم والطبائع والقوى الكونية، يعني أن تتحول عصا موسى وهي من النبات إلى حية تسعى، فهذه مخالفة للطبائع والنظم والقوانين الموجودة. هذه آية من آيات الله، أن يشير المسيح عيسى بن مريم عليه السلام إلى الطير المصور من الطين فيكون طيرا بإذن الله، هذه آية من عند الله، وهو ينسبها إلى الله ولا ينسبها إلى نفسه. أن ينادي إبراهيم على الطير المقطع فيأتيه مجموعا بين يديه كامل الخلقة، هذه آية من آيات الله. أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى إلى موضع يسمع فيه صارفة أقلام الفضاء القضاء، فهذه آية من آيات الله. أن يسري الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل ثم يعود واصفا المسجد الأقصى وواصفا الطرق التي مر بها ولم يرها من قبل، فهذه آية من آيات الله. أن يخرج الله ناقة من الجبل، آية من آيات الله. وهكذا كل الآيات التي جاء بها موسى وعيسى وإبراهيم عليه السلام يدخل النار ولا يحترق فيها، آية من آيات الله. ونوح عليه السلام يصنع الفلك في الصحراء، وهذا مخالف لعادات البشر ويتعجبون كيف يصنع هذا الرجل السفينة في الصحراء، والسفينة تحتاج إلى دفعة واحدة كي تنزل إلى الماء، فمن الذي سيدفع هذه السفينة في الصحراء ومن الذي يحملها حتى تصل إلى الماء؟ لم يتفكروا أنه جاء بآية من عند الله في الدعوة إلى التوحيد وأن الله ناصره، فيأتي الماء من تحت السفينة في الصحراء إذ تتفجر الأرض عيونا وتنزل من السماء أمطار ويلتقي الماء على أمر قد قدر ويحمله الله على ذات ألواح ودسر تجري بعين الله تجري بأعيننا على مرأى منا بأعيننا وعلى رعاية، وهو لازم اللوازم إثبات العين لله عز وجل. هل نظر الملاحدة إلى معجزات رسل الأنبياء إنهم لم ينظروا إلى الكون ولا إلى الآيات الكونية؟ الماء يصعد في النخيل إلى أعلى ويقاوم جاذبية الأرض، فما هو الشيء الذي جعله الله في هذه النخلة حتى جذب الماء بقوة أشد من جاذبية الأرض للماء فيرتفع الماء بالضغط وينتقل طبقة طبقة بالجواذب الإلكترونية بين ذرات الماء وجوانب القنوات التي صنعها الله عز وجل في النخل حتى يرتفع الماء إلى أعلى فيأتي بهذا الثمر الذي جعل الله عز وجل فيه طعاما للشاكرين. كيف يرتفع هذا الماء دون أن يكون هناك مواتير لضغط الماء ولا لضخ الماء؟ إنه يرتفع بأمر الله. كيف يقاوم الجاذبية؟ إنه يقاومها بأمر الله. فهذه آيات ومعجزات خلقها الله عز وجل، لم ينظروا إلى ذلك، لم ينظروا إلى تنوع المخلوقات واختلاف صورها وأشكالها. خلق الله الطيرة صورا وأشكالا، والحيتان في البحار صورا وأشكالا، والزهور والنباتات صورا وأشكالا، وبني البشر خلقهم الله صورا وأشكالا، ولغات متنوعة وعادات وطبائع مختلفة، مع العلم أن أصلها أي هذه المخلوقات من ماء، وأصل الأشجار المتنوعة من ماء، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، يعني من فرع وفروع متنوعة وأشكال وصور متعددة، ويسقى بماء واحد ويأتي بثمرات مختلفة ألوانها، ويخرج الله عز وجل لبنا من بين فرث ودم سائغا للشاربين، ويخرج الله عسلا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس. آيات بينات في الوجود خلقها الله عز وجل دالة على عظمته، لا يمكن أن ترد إلى تسلسل المؤثرين. ما هو تسلسل المؤثرين؟ يعني يقولون هذا السبب أدى إلى هذا السبب، ثم هذا السبب أدى إلى هذا السبب، بقوة الطبيعة دون أن يكون هناك مشيئة لله عز وجل. كان النبي يرد على من يقولون ذلك ويقول لهم: وكيف جاء السبب الأول؟ فمن الذي خلق الأول؟ إذا كنتم تقولون إن هذا السبب أدى إلى هذا السبب وهذا السبب أدى إلى هذا السبب، هذا تسلسل دون أن يكون هناك مشيئة لله عز وجل في انتقاله من مرحلة إلى مرحلة، فمن الذي جاء بالسبب الأول؟ جاء بسبب مشيئة من الله كن فيكون، وبسبب إرادته المتنوعة وحكمته البالغة، لأن الله تعالى رتب الخلق على مشيئته وإرادته، وليست الأسباب تنتقل بذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، يعني ليست الأسباب تنتقل بذاتها، إنما تنتقل بإذن الله، وما من ذرة في الكون تتحرك إلا بولاية من الله وتكوين وتخليق من الله سبحانه وتعالى. لو أنك سألت لماذا هلك أولئك الملاحدة، الملاحدة عجزوا عن تصور ذات الله سبحانه وتعالى، أرادوا أن يتصوروا ذات الله بعقولهم، وذات الله لا تندرج تحت تصور العقل ولا الفكر ولا الفهم ولا التخيل، يعني لا يقدر أحد أن يتصور ذات الله سبحانه وتعالى. هم أرادوا أن يتصوروا ذات الله، فلما عجزوا عن ذلك لم يقبلوا أن يرد هذا الخلق إلى الله، لأن الخلق عظيم وجليل وفيه آيات لا يستطيع أحد مهما كان أن يجحدها، ومع كثرة الآيات في الكون ومع عجزهم على أن يتصوروا عظمة الله، كفروا بالله عز وجل ونسبوا هذا الكون العظيم المنظم إلى الصدفة إلى لا شيء، وهي شيء مرادف للعدم، يعني فروا من عبادة الله إلى عبادة العدم، كما قال ابن القيم رحمه الله: فروا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، عبدوا أنفسهم من دون الله واستحلوا المحرمات واستزلهم الشيطان بما كفروا، استعظموا على الله عز وجل أن يخلق هذا الخلق وهو عليه هين، وأن يعيده وهو عليه هين سبحانه وتعالى، استعظموا ذلك على الله فنسبوه إلى العدم. وهل العدم يستطيع أن يوجد شيئا؟ هو لا شيء أصلا، الصدفة عدم لا شيء، والعدم لا شيء، العدم لا شيء، فكيف يكون بلا شيء؟ كيف يكون من لا شيء أن يكون خالقا لشيء وهو عدم؟ ومنهم من نسب الخلق إلى قوى الطبيعة، وهو الذي قصد به حركات النجوم والكواكب المؤثرة عندهم في العالم السفلي وإيجاد الخلق. وهناك مجموعة من الحمير والبهائم جعلوا أصل الخلية واحدة تنوع منها جميع المخلوقات باختلاف صورها وأشكالها، فقالوا خلية واحدة بكتيريا، بخلية واحدة خرج منها القردة، والقردة انشقت وتحولت وأصبحت إنسانا. والعجب في هذا الأمر أن القردة تحولت نتيجة لطفرة يقولون وقعت إلى صورة مختلفة عنها ليست موجودة فيها، بينما هذه الطفرة لم تلحق كل القردة، فبقية القردة موجودة على وجه الأرض ولا زالت موجودة. فلماذا لم يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ لما وقعت الطفرة وقعت على بعض القردة ولم تقع على البعض الآخر. وهناك حمير من هؤلاء قال قائلهم إن أصل الإنسان شيء حقير مثل الديناصورات، بدأت تتطور والديناصورات كانت موجودة إلى عهد قريب وانقرضت، وكيف تتطور إلى صور متنوعة وأشكال مختلفة عن حقيقتها التي كانت عليها أو التي خلقها الله عز وجل عليه؟ كيف بهذه الصور المتنوعة أن تأتي من شيء واحد له صورة معروفة معلومة؟ كل ذلك انقياد لوساوس الشياطين، خربوا معهم مع الشياطين واستزلوهم وأخذوا يسألونهم عن هذا الخلق. إذا كان الله قد خلق هذا الخلق فمن خلق الله؟ وهذا سؤال باطل، لأن الخالق لا يكون مخلوقا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان الملاحدة يذهبون إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ويقولون له: كيف لا يكون قبل الله شيء؟ لماذا لا يكون له خالق خلقه؟ فقال لهم: هل تعرفون العدد الحسابي؟ قالوا: نعم. قالوا أي شيء قبل الأربعة؟ قالوا الثلاثة. قال وأي شيء قبل الثلاثة؟ قالوا الاثنين. قال وأي شيء قبل الاثنين؟ قال الواحد. قال وأي شيء قبل الواحد؟ قالوا لا شيء قبل الواحد. قال إذا كان العدد الحسابي لا شيء قبله، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى شيء قبله؟ كيف يكون لله شيء قبله؟ الله واحد ولا شيء قبله، عظيم جبار السماوات والأرض، تزل له رقاب الجبابرة، جابر عثرات المنكسرين، العلي الأعلى الذي لا تناله الأيدي، الجبار الذي يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، الذي تخضع له الخلائق جميعا، رب العالمين. هؤلاء لما عجزوا عن طرد وقطع التسلسل في سؤال الشياطين، استمروا وتدرجوا في التسلسل ولم يقطعوا التسلسل الشيطاني. ولو أنهم سبحوا الله وعظموا الله واستعاذوا من شر الشياطين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنجاهم الله، ولكنهم صاروا عبيدا للشياطين بدلا من أن يكونوا عبادا لله. وقد حذرنا الإسلام والأئمة من أن نتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. ومن المتيقن عند سائر العقلاء أن عدم معرفة كنه الشيء ليس دليلا على عدم وجوده. يعني فرضا أننا لا نعرف كنه الله ولا صورة الله ولا ماهية الله، هل يعني ذلك عدم وجوده؟ كلا، فهناك موجودات لا ترى في الكون وهي ثابتة عند العقلاء من آثارها، وهناك موجودات لا يتصور كنهها ولكنها موجودة فهي ثابتة بثبوت آثارها ولن ينكر أحد. فالصوت لا يرى وهو موجود، وهذه الأشعة الموجودة في الكون من حولنا وهي موجودة حقيقة ولها تأثير قاتل ومميت، أشعة ذرية وأشعة ألفا وأشعة بيتا، بل هناك أصوات لا تستطيع آذاننا أن تسمعها باتفاق العقلاء، يسمعها الكلاب وتسمعها البهائم، بل إن صراخ الكفار في القبور لا يسمعه الإنس والجن، وإنما تسمعه البهائم والكائنات وجميع الكائنات التي خلقها الله وتفزع منها. فلا حاجة للناس بقواعد النظر والاستدلال التي اخترعها المتكلمة. وقد قال الله عز وجل لنبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولم يكن له انظر واستدل على طريقة الفلاسفة والمتكلمة. وأرسل النبي معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فالقرآن كاف وحجة الله كافية. ومن عنده شك في الدين فلنظهر له الأدلة والبراهين بعيدا عن الطرق الفلسفية التي تأخذه في الانحراف عن دين الإسلام، نبين لكل شاك أو ملحد الأدلة والبراهين التي نصبها الله في الكون ليعود إلى الله عز وجل. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.